والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. And they are those who, when they spend, do so not excessively or sparingly, but are ever between that justly moderate.